بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نلتقي اليوم مع درسنا 20 من سلسلة شرح الجوهر المكنون في علم البلاغة، ونحن في علم البيان، وهو الفن الثاني من فنون البلاغة الثلاثة، وفي الباب الأول منه، وهو الباب المتعلق بالتشبيه، وفي الفصل الذي عقده الناظم لأداة التشبيه وغايته وأقسامه. نعيد قراءة شيء من المتن الذي درسناه في الدرس السابق، ثم نواصل بما تبقى. يقول الناظم: فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه. أداته كاف كأن مثل، وكل ما ضاهاه، ثم الأصل إيلاء ما كالكاف ما شبه به بعكس ما سواه فاعلم وانتبه. وغاية التشبيه كشف الحال مقدار أو إمكان أو إيصال، تزيين أو تشويه اهتمام، تنويه استطراف أو إيهام، رجحانه في الوجه بالمقلوب كالليث مثل الفاسق المصحوب. وباعتبار الطرفين ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علم، وباعتبار عدد ملفوف أو مفروق أو تسوية جمع رأوا، وباعتبار الوجه تمثيل إذا من متعدد تراه أخذا، وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي أو جلي أو مفصل، ومنه باعتباره أيضا قريب وهو جلي الوجه عكسه الغريب، لكثرة التفصيل أو لندرتي في الذهن كالتركيب فيك نهيتي، وباعتبار آلة مؤكد بحذفها ومرسل إذ توجد، ومنه مقبول بغاية يفي وعكسه المردود ذو التعسف. وأبلغ التشبيه ما منه حذف وجه وآلة يليه ما عرف. الباب الثاني: الحقيقة والمجاز. حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب فاتبع. ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا، فالمبتدا كلمة غيرت الموضوع مع قرينة لعلقة نلت الورع، كاخلع نعال الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه. كلاهما شرعي أو عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي أو لغوي، والمجاز مرسل أو استعارة. فأما الأول فما سوى تشابه علاقته، جزء وكل أو محل آلته، ظرف ومظروف مسبب سبب، وصف لماض أو مآل مرتقب. إذا ذكرنا في درسنا السابق أن التشبيه ينقسم باعتبار الطرفين إلى أربعة أقسام: التركيب بحسب كونه مركبا أو مفردا، وهو ما عقده الناظم بقوله وباعتبار الطرفين ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علم. ثم بعد هذا يتطرق الناظم إلى تقسيم التشبيه باعتبار آخر، وهو قوله وباعتبار عدد ملفوف أو مفروق أو تسوية جمع رأوا. نعم، معنى هذا الكلام أن التشبيه ينقسم باعتبار التعدد، أي تعدد الطرفين أو تعدد أحدهما، إلى أربعة أقسام. وهذه الأقسام هي الملفوف والمفروق والتسوية والجمع. وبيان ذلك أن التشبيه إذا تعدد طرفاه وجمع كل طرف مع مثله بأن أتي بالمشبهات أولا معطوفا بعضها على بعضها الآخر ثم بالمشبهات بها كذلك، هذا يسمى تشبيها ملفوفا. ومثاله البيت الذي ذكرنا في الدرس السابق وهو قول امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. فامرؤ القيس يشبه قلوب الطير حال كونها رطبة بالعناب في شكلها ومقدارها ولونها، ويشبه هذه القلوب إن كانت يابسة بالحشف البالي. فالمشبه متعدد والمشبه به متعدد كذلك. وقد ذكر المشبهات المشبهين لأنهما هنا اثنان، ذكرهما أولا معطوفا أوله أحدهما على الآخر بحرف العطف، ثم ذكر المشبه بهما أيضا أحدهما معطوف على الآخر، فهذا يسمى تشبيها ملفوفا. هذا الغالب أن يكون بطريق العطف، أي أحد المشبهين معطوف على الآخر وكذا في المشبه به، لكن قد يكون بطريق آخر كقول القائل مثلا: والداك القمران، فالطرفان متعددان لكن من غير عطف، أو يكون مختلفا بعضه معطوفا وبعضه الآخر غير معطوف كقول القائل مثلا: أبوك وأمك القمران. فالمشبهان وهم الأب والأم وردا معطوفين، وأما المشبه به فهو متعدد لكنه بغير طريق العطف، هذا الملفوف. وأما المفروق فهو أن يتعدد الطرفان ويجمع كل طرف مع صاحبه، بأن يجمع كل مشبه مع المشبه به الذي يوافقه. ومن أشهر أمثلته البيت المشهور الذي له شهرة بالغة في كتب البلاغة، وهو قول الشاعر: النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. فالنشر هو الرائحة، الرائحة الطيبة، والعنم هذا شجر له يعني ثمره تشبه به أطراف الأصابع إذا كانت مخضبة لأن لونها أحمر، فتشبه به أطراف الأصابع المخضوبة بالحناء ونحو ذلك. فيقول هنا: النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. فعندنا مشبه أول هو النشر أي الرائحة، والمشبه به هو المسك، ثم مشبه ثاني هو الوجوه وشبهها بالدنانير، ثم المشبه الثالث أطراف الأكف والمشبه به العنم، فهذا يسمى تشبيها مفروقا. أما تشبيه التسوية فهو أن يتعدد المشبه دون المشبه به، ومثاله قول الشاعر: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي، وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. هذا من المجتس، يشبه هنا صدغ الحبيب وحاله أي حال الشاعر، يشبههما معا بالليالي في السواد، في كونهما معا أسودين. فالمشبه هنا متعدد وهو أمران اثنان: الصدغ والحال، حال الشاعر. وأما المشبه به فواحد هو الليالي. وكذا في البيت الثاني: وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي، يشبه ثغره في استواء أسنانه باللآلي أي الجواهر، وفي صفائها أيضا، وقد صرح هنا بوجه الشبه بقوله في صفاء، وأدمع ويشبه أدمعه أي أدمع الشاعر أيضا باللآلي، فهنا يتعدد مشبه دون المشبه به. وأما تشبيه الجمع فهو العكس، عكس التسوية، وهو أن يتعدد المشبه به دون المشبه، كما في قول البحتري من قصيدة له: بات نديما لي حتى الصباح، أغيد مجدول مكان الوشاح، كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. وجه الشاهد، الشاهد في البيت الثاني، وهو قوله كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. فالبحتري يشبه الثغرة بأشياء ثلاثة: أولها اللؤلؤ وهو الجواهر الكريمة المعروفة، اللؤلؤ المنضد أي المرتب ترتيبا حسنا، والمشبه به الثاني هو البرد وهو معروف، وهو حب الغمام ما ينزل من السماء بشكل على شكل كروي وتكون صغيرة كالحبوب. والمشبه به الثالث هو الأقاح، وهي جمع أقحوان، وهو نوع من الزهور المتفتحة، تكون مثل الورد، وأوراقه تكون بيضاء، فتشبه بها الأسنان في بياضها. الشاهد عندنا أن المشبه شيء واحد هو الثغر، وأما المشبه به فمتعدد كما رأينا. ومثاله أيضا قول الشاعر الآخر، والشعراء يتفننون في مثل هذا: ذات حسن لو استزادت من الحسن لما أصابت مزيدا، فهي الشمس بهجة والقضيب اللدن قدا والريم طرفا وجيدا. نعم، الآن ننتقل بعد هذا إلى قوله وباعتبار الوجه، هذا تقسيم آخر ما يذكره هنا، اصطلاحات وتقسيمات للتشبيه. فيقول: وباعتبار الوجه تمثيل إذا من متعدد تراه أخذا. ينقسم التشبيه باعتبار الوجه أيضا إلى قسمين، أولهما التمثيل، والآخر ما ليس تمثيلا غير التمثيل. فالتمثيل إذن يقول: إذا من متعدد تراه أخذ، أي إذا انتزع وأخذ من متعدد. بعبارة أخرى، التشبيه الذي يسمى تمثيلا هو ما كان وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من أمرين فأكثر، سواء أكان حسيا أو غير حسي، على قول الجمهور، لأن هنالك أقوال أخرى لبعض البيانيين لا نخوض بذكرها كقول عبد القاهر الجرجاني وقول الشكاكي، لكن نكتفي هنا بقول جمهور البيانيين، فيجعلون التمثيل شاملا للحسي وغير الحسي. مثال الحسي ما مر لدينا من بيت بشار بن برد: كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وأيضا كالمثال الذي سبق لنا في تشبيه الثريا بعنقود الملاحية إذا نور، ونحو ذلك من الأمثلة التي يكون وجه الشبه فيها منتزعا هيئة كاملة، هيئة منتزعة من عدة أمور. وغير الحسي كالآية الكريمة التي فيها تشبيه حال اليهود بحال الحمار: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها الآية. وأما غير التمثيل فما لم يكن وجه الشبه هيئة منتزعة من متعدد، بأن كان أمرا واحدا أو متعددا، لكن في جميع الأحوال لا يكون هيئة مكتملة منتزعة من متعدد. وأمثلته كثيرة، كتشبيه مثلا كتشبيه فاكهة بأخرى في لونها، أو كتشبيه الصوت الحسن بتغريد الطيور ونحو ذلك. هذا معنى التمثيل وغيره. ثم قال: وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي أو جلي أو مفصل، أي ينقسم التشبيه أيضا باعتبار الوجه إلى قسمين، إلى مفصل ومجمل. وهذا المجمل ينقسم إلى خفي وجلي، هذا معنى قوله باعتبار الوجه أيضا مجمل خفي أو جلي، بمعنى أن هذا المجمل يكون خفيا ويكون جليا، ثم إلى مفصل وهو عكس المجمل. فأما المفصل فهو ما صرح فيه بذكر وجه الشبه، هو ما صرح فيه بذكر وجه الشبه. وذكر وجه الشبه يكون إما منصوبا على التمييز وإما مجرورا بفي، كقولك مثلا زيد كالأسد في الشجاعة مجرور بفي، أو يكون منصوبا على التمييز كقولك مثلا يده كالسحاب فيضا، أو وجهه كالبدر حسنا، منصوب على التمييز. فهذا يسمى مفصلا، هذا يسمى مفصلا ما ذكر فيه وجه الشبه. وأما المجمل فعكسه، وهو ما لم يصرح فيه بذكر وجه الشبه، وهو ينقسم كما ذكرت آنفا إلى قسمين، إلى خفي وجلي. فالقسم الأول هو الجلي، وهو الذي يكون الوجه فيه ظاهرا بحيث يستوي في إدراكه كل الناس عامتهم وخاصتهم، كتشبيهنا مثلا الوجه بالبدر، وكتشبيه الشعر الأسود بالليل ونحو ذلك. فهذه أوجه الشبه هذه واضحة جلية لا تحتاج إلى كبير تأمل. وقد يكون الوجه خفيا بحيث لا يدرك إلا بعد التدبر والتأمل، ومثاله المشهور عندهم قول فاطمة بنت الخرشب الأنمارية لما سئلت عن بنيها الأربعة، وكان لها أربعة من الأولاد، فسئلت عن أيهم أفضل، فقالت فلان، ثم بدا لها غيره فقالت لا بل فلان، ثم قالت لا بل فلان، حتى تحيرت، ثم قالت فكلتهم إن علمت أيهم أفضل، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. طيب، هنا الآن تشبه أولادها الأربعة بهذه الحلقة المتصلة التي يعني كل أجزاء، كما تعلمون من علم الهندسة أن الدائرة كل النقط فيها متساوية في صورتها بحسب يعني متساوية بالنسبة إلى مركز الدائرة، فبخلاف مثلا بخلاف المربع ونحو ذلك. فالحلقة المفرغة المتصلة الجوانب لها أجزاء متناسبة في الصورة لا يمكن تمايز بعضها عن بعضها الآخر، فهي تريد أن تقول إن أولادها الأربعة متشابهون متناسبون في شرفهم وشجاعتهم ونحو ذلك، بحيث يمتنع تفضيل أحدهم على الآخر، كما أن النقط التي توجد في هذه الدائرة لا يمكن أن يميز أحدها عن أحدها الآخر. فلا شك أن هذا الوجه يحتاج إلى شيء من التأمل، مع أنها قد ذكرت وصفا يساعد على معرفة وجه الشبه هذا وإدراكه، وهو قولها لا يدرى أين طرفاها، يعني لا يمكن أن تقول هذه بداية الدائرة أو هذه نهايتها، لا يدرى أين طرفاها. فهذا الوصف يساعد شيئا ما في إدراك وجه الشبه، ولكن مع ذلك هذا لا يخرجه عن كونه وجها خفيا. وهذا الوصف المشعر بوجه الشبه كما ذكرنا لا يخرج عن الإجمال لأن المجمل قلنا هو ما لم يذكر فيه وجه الشبه، وهنا لم يذكر وجه الشبه وإنما ذكر وصف يشعر به. فالقاعدة عندهم أن التشبيه المجمل لا يخرج عن إجماله أن يذكر لأحد طرفيه وصف مشعر بوجه الشبه، مثل قولها لا يدرى أين طرفها، أو كقول الشاعر مثلا فإنا وما تلقي لنا، يخاطب شخصا يهجوه ويهجو قومه، فيقول فإنا وما تلقي لنا إن هجوتنا لك البحر، مهما تلقي في البحر يغرقي. فهو لم يذكر هنا وجه الشبه، لكن ذكر وصفا يشعر به وهو قوله مهما تلقي في البحر يغرقي، يريد أن يقول إنه وقومه كالبحر العظيم الذي لا يتأثر بما يلقى فيه من القاذورات ونحو ذلك، فإنها مهما عظمت تغرق في البحر وتغيب فيه. فكذلك نحن نشبه البحر بحيث مهما هجوتنا لم يؤثر هجاؤك فينا شيئا. هذا التشبيه، وهو لم يذكر وجه الشبه لكن ذكر وصفا يفيد في معرفة وجه الشبه. وأيضا في ما ينسب حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح وعلى شهرته في كتب العلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما نسب إليه أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فوجه الشبه غير مذكور، أصحابي المشبه، الكاف أداة الشبه، النجوم المشبه به، لكن أين وجه الشبه غير مذكور، لكن ذكر معه، فإذا هذا مجمل، لكن ذكر معه وصف مشعر بوجه الشبه وهو قوله بأيهم اقتديتم اهتديتم، فتبين أن وجه الشبه هو الهداية، أي كما أن النجوم تهدي الساري في الصحراء وحده، فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدون الناس لأنهم هم نقلة الدين وهم حملة الشريعة رضي الله عنهم وأرضاهم ولعن شانئهم. هذا إذن قول الناظم، وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي أو جلي أو مفصل. قسم آخر هو قوله ومنه باعتباره أيضا قريب وهو جلي الوجه عكسه الغريب. إذن ينقسم التشبيه إلى قسمين أيضا باعتبار الوجه، قريب مبتذل وبعيد غريب. ومعنى كونه قريبا أنه في متناول العامة وغيرهم، أي متداول مشهور معروف، ينتقل الذهن من المشبه إلى المشبه به من غير تأمل ولا نظر، مفهوم؟ كالأمثلة المشهورة كتشبيه الشجاع بالأسد، وتشبيه حسن الوجه بالقمر، وتشبيه حسن الصوت بتغريد البلبل ونحو ذلك. فهذه مشهورة قريبة مبتذلة متداولة بين عوام الناس وخواصهم. والغالب أن سبب الوضوح يكون من أوجه متعددة، منها أن الوجه يكون شيئا واحدا غير متعدد، ومنها أيضا أن وجه الشبه يكون فيه شيء من التفصيل يحتاج إلى تعدد الملاحظة، غير أنه يكثر حضور صورة المشبه به في الذهن عند استحضار صورة المشبه، لما بين صورتي المشبه والمشبه به من شدة التناسب. فإذا وجود التناسب أو شدة التناسب بين المشبه والمشبه به تجعل وجه الشبه واضحا. وأيضا إذا كان حضور صورة المشبه بالذهن مشبه به في الذهن مطلقا، يعني كلما ذكر المشبه يعني صورة المشبه به بصفة عامة لا تحتاج إلى كبير تأمل لاستحضارها، فهذه كلها من الأوجه التي تجعل وجه الشبه واضحا. وأما أسباب خفاء وجه الشبه فبعكس ذلك، بأن يكون مثلا وجه الشبه فيه شيء من التفصيل يحتاج إلى كثرة الملاحظة، كتشبيههم مثلا الذي ذكرنا آنفا، يعني قول بشار بن برد في تشبيه مسار النقع فوق الرؤوس مع السيوف بالليل الذي تهاوى كواكبه، فهذا يحتاج إلى كثير من الملاحظة والتأمل لما لكثرة التفصيل فيه. وأيضا من الأسباب التي تجعل وجه الشبه خفيا ندرة حضور صورة المشبه به في الذهن عند استحضار صورة المشبه لعدم التناسب بين الصورتين أو لبعد التناسب بين الصورتين، كقول الله سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هذا الذي يكون يحمل البلحة، هذا يعني لا يوجد تناسب كبير بين القمر والعرجون، فهذا وجه الشبه إذن فيه شيء من الخفاء يحتاج إلى شيء من التأمل، فإذا تأملت ظهرت لك بلاغة هذا التشبيه. لما؟ لأن صورة العرجون في حد ذاتها ليست نادرة الحضور في الذهن، ولكن يندر أن تستحضر العرجون عند استحضار القمر، لأن هنالك بونا شاسعا بين شيء في السماء وشيء في الأرض، لكن عند التأمل تظهر لك هذه يظهر لك هذا التشبيه ووجه الشبه فيه. أو كقول القائل مثلا: ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريت. فهذه اللازوردية يعني يشبهها بشيء عجيب، يشبهها بأوائل النار، يعني عندما هي اللازوردية هي الأزهار من البنفسج، مفهوم؟ هي أزهار من البنفسج في لونها زرقاء، وتزهو بزرقتها، يقول تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريت. فيشبه صورة أزهار البنفسج وهي على سيقانها بالنار أول شبوبها في أطراف الكبريت. فهذا في الحقيقة وجه الشبه هنا اللي هو الذي هو هذه الهيئة الحاصلة من هذه الأجرام الصغيرة الزرقاء على هذه السيقان ذات اللون الخاص إلى آخره، تشبيهها بالنار في أطراف الكبريت، هذه التناسب بين الصورتين فيه بعد، ولذلك يكون هذا وجها من أوجه الخفاء. نعم. أو تكون الصورة أصلا صورة المشبه به أصلا نادرة، كمثلا كالمثال الذي ذكرنا آنفا الأعلام من الياقوت المنشورة على رماح من زبرجد أو نحو ذلك من الأمثلة، أو كأنياب الأغوال ونحو ذلك يكون مثلا مشبه به وهميا أو غير ذلك. المقصود عندنا أن أوجه خفاء وجه الشبه إما بأن يكون في الوجه تفصيل كثير، وإما بأن تكون أن تكون صورة المشبه به غير متناسبة مع صورة المشبه، وإما بأن تكون صورة المشبه به نادرة الحضور في الذهن مطلقا. فلأجل ذلك يكون هذا الوجه غريبا بعيدا، وعكسه القريب المبتذل. قال: لكثرة التفصيل، هذا ذكرناه، أو لندرة في الذهن كالتركيب في كنهية، يقصد النهية هي العقل، النهية العقل، يقصد كالتركيب في العقلي أي كالمركب العقلي، فإن المركب العقلي كمثلا المثال الذي ذكرنا في الآية الكريمة كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا يحتاج إلى تأمل ونظر ونحو ذلك، فلأجل ذلك مثل به، قال كالتركيب في كنهية أي كالمركب العقلي. وقد وردت هذه ورد هذا البيت في نسخة أخرى برواية أخرى يقول لكثرة التفصيل بعد النسبة في الذهن كالتركيب في كنهيتي، مفهوم؟ لكثرة التفصيل بعد النسبة، فهذا بعد النسبة هو التباعد في التناسب بين صورة المشبه وصورة المشبه به، والندرة في الذهن المقصود بها الندرة في الذهن مطلقا لا في خصوص ما بين المشبه به والمشبه. ثم يقول الناظم وباعتبار آلة، الآن هذا قسم آخر من أقسام التشبيه وهو تقسيم باعتبار الآلة، يقول وباعتبار آلة مؤكد بحذفها ومرسل إذ توجد. إذن التشبيه باعتبار أداة التشبيه ينقسم إلى مرسل ومؤكد، فالمرسل هو ما ذكرت فيه أداة التشبيه كالأمثلة المشهورة عندنا كقولنا مثلا زيد كالأسد وتغريده كتغريد الحمام أو مثلا كأن زيدا الأسد ونحو ذلك. وأما المؤكد فهو ما تركت فيه أداة التشبيه كأن، وصار نظم الكلام من حيث الظاهر كأن المشبه هو عين المشبه به على سبيل المبالغة، كأن تقول مثلا زيد أسد أو تقول مثلا سجعه سجع الحمام وهكذا. فحين تحذف أداة التشبيه لا شك أنك كأنك تدعي أن المشبه والمشبه به شيء واحد على سبيل المبالغة في التشبيه. جيد. طيب ثم قال ومنه مقبول بغاية يفي وعكسه المردود ذو التعسف. أيضا هذا تقسيم آخر وهو تقسيم التشبيه إلى مقبول ومردود. قوله ذو التعسف أي مردود غير مقبول. نعم. التشبيه إذا كان وافيا بالغرض الذي سيق لأجله يكون مقبولا، معنى هذا إن كان الغرض مثلا الأغراض هي الأغراض التي ذكرنا آنفا في قول الناظم بيان الحال وغاية التشبيه كشف الحال مقدار أو إمكان أو إيصال إلى غيره، هذه الأغراض. طيب بحسب هذه الأغراض ينبغي أن يكون التشبيه وافيا بهذا الغرض، أي يؤدي ذلك الغرض الذي سيق لأجله تأدية تامة كاملة. مثلا إذا كان الغرض بيان حال المشبه فحينئذ ينبغي أن يكون المشبه به معروفا بوجه الشبه عند المخاطب، وإلا أدى هذا إلى التشبيه بالمجهول. مثلا أنا أريد أن أشبه زيدا في الشجاعة فأنا أشبهه بالأسد، لما؟ لأن مخاطبي يعلم بأن الأسد مشهور بالشجاعة أو الجرأة، لكن لو فرضنا أنني أشبه زيدا بشيء آخر مثلا بحيوان آخر أو غيره والمخاطب لا يعلم أن هذا المشبه به ذو شجاعة، فحينئذ لا يكون هذا التشبيه وافيا بالغرض الذي سيق لأجله فيكون مردودا. إذن المقبول ما كان وافيا بالغرض الذي سيق لأجله، والمردود ما لم يكن وافيا بالغرض الذي سيق لأجله. مثلا إذا كان الغرض بيان المقدار حينئذ يجب أن يكون المشبه به على حد المشبه في وجه الشبه، فلا يكون أكثر منه ولا أقل، وإلا لم يفي بالغرض. أيضا مثلا إذا كان الغرض بيان الإمكان حينئذ ينبغي أن يكون المشبه به أن يكون وجه الشبه مسلم الوقوع في المشبه به، مفهوم؟ وإلا لو كان المخاطب لا يسلم لنا أن وجه الشبه ممكن أو واقع في المشبه به فلا فائدة من التشبيه، يكون حينئذ التشبيه مردودا غير مقبول. إذا كان مثلا الغرض هو التزيين أو التقبيح فينبغي أن يكون المشبه به أتم في وجه الشبه من المشبه. إذا كان الغرض الاستطراف على ما ذكرناه آنفا فيجب أن يكون المشبه به مستطرفا غريبا في بابه أو بعيد التصور، وإلا فلا استطراف. وهكذا المقصود عندنا أن كل تشبيه يفي بالغرض الذي سيق لأجله فهو مقبول، وإلا فيكون مردودا. ثم قال وأبلغ التشبيه ما منه حذف وجه وآلة يليه ما عرف. هذا مبحث في المقارنة بين أنواع التشبيه من جهة الأبلغية، أي أي أنواع التشبيه أبلغ. يقولون إن للتشبيه مراتب ثلاثة باعتبار الأداة والوجه، وهذه المراتب متفاوتة في القوة والضعف. فيقولون المرتبة الأولى وهي الأعلى وهي العليا من جهة البلاغة هي ما ترك فيها ذكر الوجه والأداة معا، كقولك مثلا زيد أسد، ما ذكرت وجه الشبه أي زيد أسد في الشجاعة، ولا ذكرت أداة التشبيه زيد كالأسد. فهذا التشبيه يفيد مبالغة عظيمة في اقتران المشبه بالمشبه به، ولذلك كان أبلغ من غيره. ووجه ذلك أنه يشتمل على معنى الاتحاد بين الطرفين بين المشبه والمشبه به، لأن ترك الوجه أي وجه الشبه يفيد عموم جهة الإلحاق بين المشبه والمشبه به، كما لو قلت إن المشبه يماثل المشبه به في صفات متعددة في كل صفاته من القوة والضخامة والإقدام والشجاعة ونحو ذلك، كأنك زعمت هذا لأنك لم تخصص بالذكر، لم تقل في الشجاعة، حتى صار كلامك كالدعوة التي تدعي فيها الاتحاد بين المشبه والمشبه به، لأجل ذلك كان أبلغ من غيره. وأيضا ترك الأداة يفيد أن المشبه به محمول على المشبه، والحمل يقتضي اتحادهما في المعنى، مفهوم؟ لأنه لا يصح الحمل إذا كان الطرفان متباينين، بخلاف ما لو ذكرت الأداة فقلت زيد كالأسد فأنت تقول أنا الآن أشبه، صيغة الآن صيغة تشبيه، أما حين تقول زيد أسد فكأنك تدعي أنك لا تشبه وإنما تحمل الأسد على زيد، تسند أحدهما للآخر، فهذا يفيد مطلق الاتحاد بينهما. فلأجل ذلك كانت هذه المرتبة أعلى المراتب الثلاثة. وأما المرتبة الثانية وهي الوسطى فهي ما ترك فيها ذكر أحدهما إما الوجه وإما الأداة، كأن تقول مثلا زيد كالأسد وتسكت فتترك وجه الشبه، أو تقول زيد أسد في الجرأة فتحذف أداة التشبيه ولكن تثبت وجه الشبه. فلا شك أن هذه أقل من المرتبة الأولى. ثم زاد البيانيون فقالوا إذا قارنا بين الصورتين فإن الصورة التي تركت فيها الأداة دون الصورة يعني دون الوجه تركت فيها الأداة دون الوجه أقوى مبالغة من الصورة التي ترك فيها وجه الشبه دون الأداة، مفهوم؟ الصورة التي تركت فيها الأداة كقولك مثلا زيد أسد في الجرأة يقولون هذه أبلغ من قولك زيد كالأسد. لما؟ لأن ترك الوجه يعني لأن وجود الأداة التي هي الكاف كأنه يضعف دعوة التماثل، لكن حين تزيل الأداة ويبقى وجه الشبه فلا شك أن هذه أقوى، لأن حين أزلت الأداة فكأنك تحمل أحد الطرفين على الآخر، وما بقي إلا ماذا؟ ما بقي إلا وجه الشبه. فيقولون بأن هذه الصورة أبلغ من الأخرى. ثم المرتبة الأخيرة هي ما ذكر فيها الوجه والأداة معا، كقولك زيد كالأسد في الشجاعة، فهذا ظاهر. وهنا نحن نتكلم الآن على حذف الأداة وحذف وجه الشبه، لكن ماذا عن حذف الطرفين؟ لا، نقول لا بد من وجود الطرفين أي المشبه والمشبه به، لا بد من ذكرهما، لأنه لا تشبيه إلا بهما، لأن المشبه به هو الأصل الذي يقاس عليه، والمشبه هو الفرع الذي يقاس على غيره. لكن يمكن أن يترك ذكر المشبه في اللفظ فقط إذا وجدت قرينة دالة عليه. مثلا يأتي شخص فيسألك مثلا كيف ترى زيدا في شجاعته، فتجيبه وتقول أسد، فهنا في اللفظ لم تذكر المشبه الذي هو زيد. لما؟ لأن هنالك قرينة خارجية تدل على أن المقصود زيد، ففي الحقيقة هذا لا يسمى حذفا حقيقيا، إنما هو حذف لفظي فقط وتقديره موجود، فلا بد أن يقدر زيد أسد، مفهوم؟ فإذا لم يذكر المشبه لدلالة سياق الكلام عليه، لكن لا بد من تقديره. وأما لو حذف المشبه فنحن حينئذ، يعني حذفا حقيقيا لا في اللفظ فقط، فحينئذ نحن نخرج من دائرة التشبيه وننتقل إلى شيء آخر هو الاستعارة، على ما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا معنى قول الناظم: وأبلغ التشبيه ما منه حذيف وجه وآلة يليه ما عرف. انتهى الكلام في هذا الباب المتعلق بالتشبيه. ثم ننتقل إلى الباب الثاني في الحقيقة والمجاز. يقول الناظم: حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب فاتبع. ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا، فالمبتدا كلمة غايرت الموضوع مع قرينة لعلقة نلت الورى إلى آخره. الحقيقة والمجاز: في الحقيقة علم البيان إنما يهتم بالمجاز لا بالحقيقة، وذلك أن المجاز هو الذي يتأتى فيه اختلاف الطرق في وضوح الدلالة على المعنى المراد، وعلم البيان يبحث في هذا الاختلاف، في اختلاف الأساليب والطرق في الوضوح، في وضوح الدلالة. أما الحقيقة فلا يتأتى فيها ذلك، لأنها وضعت لشيء مخصوص بعينه تستعمل فيه، فإذا كان المخاطب عالما بالوضع فإنه لا تفاوت، وإن لم يكن عالما بالوضع فلا يفهم شيئا أصلا. إذن في الحقيقة المقصود الأصلي من علم البيان هو المجاز، لكن لما كانت الحقيقة بمثابة الأصل بالنسبة للمجاز وبمثابة مقابله أي ما يقابله، كان لابد لهم من بحث الحقيقة والمجاز معا. فالحقيقة في الاصطلاح هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، لذلك قال حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب أي بعرف المخاطب فاتبع. ثم المجاز إلى آخره. بعبارة أخرى عندنا هنا قيود ثلاثة في هذا التعريف. قلنا الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، إذن المستعملة، ثانيا فيما وضعت له، وثالثا في اصطلاح التخاطب. هذه القيود وضعت لإخراج أو للاحتراز عن أشياء. فقولنا المستعملة خرج بها المهمل، وهو غير المستعمل أصلا، أو خرجت به الكلمة قبل الاستعمال، فإنها لا تكون حقيقة ولا مجازا. والقيد الثاني وهو قولنا فيما وضعت له، هذا القيد احترز به عن شيئين اثنين. أولهما الغلط الذي يقع في اللسان، فقد يستعمل الشخص لفظة في غير ما وضعت له، لكنه لم يتعمد ذلك الاستعمال وإنما أخطأ لسانه به، كأن يشير شخص مثلا إلى كتاب ويقول ناولني هذا الحجر، فهذا ليس مما نحن فيه، وإنما هذا من قبيل الغلط، هذا لا يكون حقيقة ولا يكون أيضا مجازا. لا يكون حقيقة هذا ظاهر لأننا أخرجناه احترزنا عنه، ولا يكون مجازا لعدم وجود العلاقة، لا توجد علاقة بين الكتاب والحجر، سيأتينا أن المجاز لا بد فيه من العلاقة. وهذا القيد قلنا القيد الثاني الذي هو في موضعك لا، أخرجنا به الغلط وأخرجنا به شيء آخر وهو المجاز. لما؟ لأن المجاز هو ما استعمل في غير ما وضع له ولكن بعلاقة، كقولنا مثلا الأسد، هذه اللفظة إذا استعملناها في الرجل الشجاع، في قولنا مثلا جاء فرس، جاء أسد، رأيت أسدا راكبا على فرس، توجد العلاقة وتوجد القرينة على ما سيأتي. وأما القيد الثالث وهو قولنا في اصطلاح التخاطب، فنحترز به عن الكلمة التي استعملت فيما وضعت له، لكن في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. مثال ذلك لفظ الصلاة، لفظ الصلاة، هذا اللفظ إذا استعملها المتكلم بعرف الشرع في الدعاء فليست بحقيقة، لأنها لم تستعمل فيما وضعت له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب وهو الشرع. وإن استعملت فيما وضعت له في اصطلاح آخر وهو اللغة، مفهوم؟ لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي عرف الشرع هي الأركان المخصوصة المعروفة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. الشاهد عندنا أن هذه اللفظة إذا استعملها المتكلم بعرف الشرع في معنى الدعاء فليست حقيقة، لأنها استعملت في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب. لنفرض أن نفس اللفظة وهي لفظة الصلاة استعملها المتكلم بعرف اللغة في تلك الأركان المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فهذه ليست حقيقة أيضا. لما؟ لأنها لم تستعمل فيما وضعت له في اصطلاح أهل اللغة، وإن كانت قد استعملت فيما وضعت له في اصطلاح أهل الشرع، مفهوم؟ فإذا بعبارة أخرى، المدار في كون اللفظة حقيقة أو لا على أن تكون الكلمة مستعملة فيما وضعت له عند أهل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. هذه القيود الثلاثة التي تذكر في مبحث الحقيقة. قال حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب. يقول الناظم ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا، فالمبتدا كلمة غايرت الموضوع إلى آخر. المجاز أصله من جاز، إذا يعني من معنى الجواز والتعدية، من قولهم مثلا جعلت هذا مجازا إلى حاجتي، أي طريقا لها. وهذا المجاز نوعان، مفرد ومركب. فالمجاز المفرد هو الذي عرفه هنا، لذلك قوله فالمبتدا أي الأول أي المفرد، يقول كلمة غايرة الموضوع مع قرينة لعلقة، إذن عندنا هنا المجاز المفرد هو الكلمة المستعملة فيما في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة بين المعنى الأول والثاني مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول. إذن هذه أمور أو قيود لا بد منها في تعريف المجاز، والعلاقة هي المناسبة الخاصة بين المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ وبين المعنى المقصود. وأما القرينة فهي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد بهذا اللفظ غير المعنى الذي وضع له. فقولنا مثلا رأيت أسدا راكبا على فرس، هنا لفظ الأسد استعمل في الرجل الشجاع، والعلاقة بين المعنى الأصلي الذي هو الحيوان المفترس وبين المعنى الفرعي الذي استعمل فيه هو الشجاعة، فهذه العلاقة. وأما القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي فهي قولنا مثلا راكبا فرسا، لأنه ليس من شأن الأسد الحيوان المفترس أن يركب الفرس، أو مثلا في الحمام أسد، ليس من طبيعة الأسد أن يكون في الحمام، وهكذا. فإذن هذه القرينة. جيد، إذن في هذا التعريف قيود خمسة: أولها الكلمة المستعملة، ثانيا في غير ما وضعت له، ثالثا في اصطلاح التخاطب، رابعا لعلاقة لملاحظة علاقة، وخامسا مع قرينة مانعة. القيد الأول الذي هو المستعملة أخرجنا به اللفظ المهمل غير المستعمل، فهو قبل الاستعمال كما ذكرنا لا يسمى حقيقة ولا مجازا. والقيد الثاني احترزنا به عن الحقيقة، وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له، فحين قلنا في غير ما وضعت له أخرجنا الحقيقة لأنها مستعملة فيما وضعت له، مفهوم؟ وأما القيد الثالث وهو في اصطلاح التخاطب فاحترزنا به عن الكلمة إذا استعملت في غير ما وضعت له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، كلفظ الصلاة مثلا. لو فرضنا أن متكلما بعرف الشرع استعمل لفظ الصلاة في معنى الأركان المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فهذا ليس مجازا. لما؟ لأنه لم يستعمل في، لأن اللفظة لم تستعمل في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب وهو الشرع، وإن كانت مستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح أهل اللغة، ولكن هذا اصطلاح آخر، والذي يهمنا هو اصطلاح المخاطب، اصطلاح التخاطب. نفس اللفظة مثلا الصلاة، لو فرضنا أن المتكلم بعرف اللغة هذه المرة مثلا شخص لغوي الآن استعملها في معنى الدعاء، فحينئذ ليست مجازا. لما؟ لأنها لم تستعمل في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب وهو اللغة. وإن كانت، يعني لا يقول أن قائل هذه مجاز لأنها استعملت في غير ما وضعت له في الاصطلاح الشرعي، لا يهم، لأن هذا الاصطلاح الشرعي الآن ليس هو اصطلاح التخاطب. فبعبارة أخرى المدار في المجاز أن تكون الكلمة مستعملة في غير ما وضعت له عند أهل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب بهذه الكلمة التي استعملت. بقي لنا القيد الرابع وهو لملاحظة علاقة، فهذا احترزنا به عن الغلط اللساني، لأنه قول القائل مثلا شخص لم يتعمد فأشار إلى مثلا كتاب وقال خذ هذا الحجر، هذا ليس مجازا، وإن كان اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له لكنه ليس مجازا. لما؟ لأنه لا علاقة بين الكتاب والحجر. وبعبارة أخرى لا بد للمجاز من علاقة، وهي المناسبة التي تكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، كالمشابهة مثلا في مجاز الاستعارة، وكالعلاقات الأخرى في المجاز المرسل، وسيأتينا بعضها كالسببية والمسببية ونحو ذلك، على ما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. والقيد الخامس قوله مع قرينة مانعة، أي لا بد من هذه القرينة، نحترز بذلك عن الكناية، على قول بعض البيانيين. المهم عندنا أن هذه الكناية لما نحترز بهذا القيد عن الكناية، لأن قولنا مثلا فلان طويل النجاد أو فلان مهزول الفصيل، فلان مهزول الفصيل على ما ذكرنا في بعض الأمثلة السابقة، نكني بذلك عن كرمه، هذه كناية عن الكرم، أو كثير الرماد كناية عن الكرم. لكن قولنا فلان كثير الرماد نقصد بذلك فلان كريم، لكن هل يمتنع المعنى الحقيقي؟ هل يمكن أن نقول إن المعنى الحقيقي غير مراد؟ لا، لا نستطيع ذلك، لأنه قد يوجد المعنى الحقيقي أيضا، يعني قد يكون فعلا كثير الرماد، وقد يكون هذا الشخص فعلا مهزول الفصيل. فبعبارة أخرى القرينة غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، بحيث تجوز في الكناية أن يراد المعنى الحقيقي والمعنى الكنائي معا. لما أقول فلان كثير الرماد، هو فعلا رماده كثير وهو فعلا كريم. فبهذا القيد الذي قلنا إنه مع قرينة مانعة، أي قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فأخرجنا بذلك الكناية، لأنه في الكناية لا يمتنع إرادة المعنى الحقيقي الأصلي أيضا كما يراد المعنى الكنائي. فهذا تعريف المجاز الذي ذكر الناظم بقوله كلمة غايرت الموضوع مع قرينة لعلقة، نلت الوراء، نلت الوراء هذا تتميم للبيت. وبعد هذا ذكر مثالين، قال تخلع نعال الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه، هذان مثالان على طريقة الناظم من الإتيان بالأمثلة الصوفية في مباحثه. فيعني لا يهمنا كثيرا هذا البيت، والأمثلة الأخرى التي تذكر في شواهد البلاغة أفضل من هذا، لكن هكذا ذكر إخلع لعان الكون، يقصد إخلع الدنيا وإخلع الكون كله كي ترى، أي كي تصل إلى مقام أن تعبد الله كأنك تراه، مقام الإحسان. وغض طرف القلب، جعل القلب كأن له طرفا أي عينا يدرك بها، غض طرف القلب عن سواه، فلا تشاهد بأفعالك وتصرفاتك إلا الله عز وجل، أي أخلص لله سبحانه وتعالى في أفعالك كلها، وهكذا. ثم قال كلاهما شرعي أو عرفي، هذا هو ما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل، ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.